الآن هذه مشكلة كبيرة. هذه مالك يروي عن عبد الكريم بن أبي المخارق وقد سمع ثم قال فيه الناس، لا خلاف عندهم في هذا أن عبد الكريم هذا ضعيف. رواية مالك عنه تحدث لنا إشكالا. لماذا؟ لأن منهج مالك في الرواية عن الرجال معروف مشهور أنه لا يروي إلا عن ثقة، فكيف يروي عن عبد الكريم المخارق؟ مالك لا يروي إلا عن ثقة. قال مسلم في رواية في مقدمة صحيحه عن بشر بن عمر قال: سألت مالكا عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة، وسألت عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة، وسألت عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة، وسألته عن هؤلاء الخمسة فقال ليسوا بثقات. هؤلاء الخمسة لا يعني من تقدم ذكرهم، فأولئك ثلاثة لكنهم خمسة آخرون. قال: وسألته عن هؤلاء الخمسة فقال ليسوا بثقات، وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه فقال مالك، رأيته في كتبي؟ قلت لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي. قال الذهبي: فهذا الكلام من مالك يعطيك أنه لا يروي إلا عن ثقة عنده. وقال مرة: أدركت بهذا البلد مشيخة أهل فضل وصلاح ما أخذت عن أحد منهم شيئا. قيل له: ولم يا أبا عبد الله؟ قال: كانوا لا يعرفون ما يحدثون. وقال مرة: أدركت 70 رجلا ممن يحدث يقول عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من كبار التابعين ممن ليس بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا رجل واحد. قال: أدركت 70 ممن يحدث يقول قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين، وأشار إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما أخذت عن أحد منهم شيئا، ولو ائتمن أحدهم على بيت المال لكان أمينا. ما يأخذ منه شيئا، لو ائتمن أحدهم على بيت المال لكان أمينا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. قال: وجاءنا الزهري فكنا نزدحم على بابه. لماذا؟ لأنه من أهل هذا الشأن. وقال مرة: لقد كان يجلس الرجل يحدث اليوم كله ما نكتب عنه شيئا، النهار كامل هو يحدث ويقول قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله، قال: وما نكتب عنه شيئا، وما بنا أن نتهمه، يعني لسنا نتهمه، ما بنا أن نتهمه إلا أنه لم يكن من أهل هذا الشأن. هذا الذي زعمه مالك لنفسه وادعاه لنفسه أنه لا يروي إلا عن ثقة شهد له به غيره، فخرج عن طور الدعوة إلى طور الحقيقة المسلمة. شهد له به. قال سفيان بن عيينة رحم الله مالكا: ما كان أشد انتقاد مالك للرجال، يعني يمرهم من خرم إبرة. وقال مرة: من نحن عند مالك؟ إنما نتبع آثار مالك، ننظر الشيخ فإن وجدنا مالكا كتب عنه وإلا تركناه. بل كانت طائفة من أهل الحديث يوثقون الراوي لأجل أن مالكا روى عنه. قال أبو زرعة الرازي: لولا أن مالكا روى عن داود بن الحسين لترك حديثه. داود الحسين رويته في الموطأ. قال أبو زرعة: لولا أن مالكا روى عنه لم يروي عنه أحد، فلما روى عنه مالك كان هذا توثيقا له. وقال أبو سعيد بن الأعرابي: كان يحيى بن معين يوثق الرجل لرواية مالك عنه، سئل غير مرة عن رجل فيقول ثقة روى عنه مالك. ثقة، لماذا ثقة؟ روى عنه مالك. ولذلك قال النسائي كلمة مشهورة قوية عظيمة جليلة، قال: أمناء الله على عز وجل على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة بن الحجاج ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان، والثوري إمام إلا أنه يروي عن الضعفاء. وكذلك ابن المبارك من أجل أهل زمانه إلا أنه يروي عن الضعفاء. وما عندي أحد بعد التابعين أنبل من مالك بن أنس ولا أجل منه ولا آمن على الحديث منه، ثم شعبة بن الحجاج، ثم يحيى بن سعيد القطان. إذا كان هذا الشأن ما سمعته. وشرط مالك دقيق هذه الدقة، وشهد له به غيره، فكيف يروي عن عبد الكريم بن أبي المخارق وقد أجمعوا على ضعفه؟ كيف توجيه هذا؟ توجيهه أن عبد الكريم هذا رجل بصري عراقي، فليس مدنيا بل ليس حجازيا أصلا، هو رجل بصري ثم جاء مكة فنزل بها، وكان له سمت حسن، وكان يعلم الصبيان، كان يعلمهم القرآن، فغر مالكا حسن سمته ولم يكن من بلده فيعرفه فروح عنه. ولذلك قال القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي: إنما يعتبر بمالك في رجال أهل بلده، أما في الغرباء فليس يحتج به فيه. إذا قال فلان أو روى عن فلان إذا كان بلديه قطعت جهيزة قول كل خطيب، ولكن الغرباء فليس يحتج بكلام مالك فيه. وذلك قال أيضا هذا مالك رجل كل شيء، وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله: مالك متشدد في رجال أهل بلده جدا، فإن تساهل فإنما يتساهل في قوم غرباء لا يعرفهم. وهذا من هذا. نعم.